اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال رحمه في باب الإيمان، قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا الذي قاله الطحاوي رحمه الله تعالى في حقيقة الإيمان، هذا ما ذهب إليه، هو أن الإيمان التصديق والإقرار، الإقرار باللسان وهو نطقه، والتصديق بالجنان وهو ما يقع في القلب من التصديق والمعرفة وأعمال القلوب. ثم ذكر أيضا: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فقصر تعريف الإيمان على قول اللسان وتصديق الجنان، ولم يذكر الأعمال في مسمى الإيمان، لم يذكر الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا على مذهب أهل الرأي، مذهب حماد بن سليمان ومذهب مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق والإقرار، تصديق القلب وإقرار اللسان، وهذا القول ليس هو قول أهل السنة، بل عامة أهل السنة كما عليه أئمة المسلمين كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وجميع السلف رحمهم الله تعالى، على أن الإيمان هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. عندهم أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فيكون الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاث أشياء: مركب من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولذا يعبر أهل السنة عن مسمى الإيمان أنه القول والعمل، وقول وعمل، ويقصدون بالقول قول القلب وهو اعتقاده وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وهو ما يتحرك القلب به من الإيمان وعمل الجوارح. فعلى هذا هو الإيمان عند أهل السنة. وقد اختلف الناس في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا، فمنهم من قال أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو فقط وأن تعرف الله عز وجل كما عليه غلاة الجهمية، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق واللسان ليس داخل فيه، بمجرد أن تصدق فأنت مؤمن ولو لم تنطق بلسانك. ومن جهة المسمى قالوا هذا هو مسمى الإيمان، الإيمان أصله عندهم أنه التصديق، أولئك أصل الإيمان عنده أنه المعرفة. وأما ما ذكره الطحاوي فهو عند مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو إقرار اللسان وتصديق الجنان، فيكون الإيمان أيضا متعلق بالقلب واللسان، والأعمال الجوارح مكملة، أعمال الجوارح مكملة، بل أن بعض الماتريدية يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن إقرار اللسان لا دخل له في مسمى الإيمان، لكنه هو دلالة على شيء، على الإيمان الذي في القلب. فإذا لم ينطق بلسانه لم نعرف أنه مؤمن بقلبه، فيكون إقراره بلسانه ودلالة على ما في قلب الإيمان. فالماتريدية والأشاعر على مذهب واحد أما مرجعة الفقهاء فأدخلوا مع التصديق إقرار اللسان وأخرجوا مسمى الأعمال مسمى الإيمان، وهذا ما نعنيه أنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان من جهة أنها من حقيقة وماهيته، وإنما هي خارجة عن مسمى الإيمان فتكون من كماله، من شرط كمال ليس شرط صحة. وهذا القول ليس بصحيح، فإن نصوص الكتاب والسنة مليئة أن الأعمال داخل فيه مسمى، أن الإيمان داخل فيه الأعمال الصالحة، داخل فيه الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عندما جاء وفد عبد القيس قالوا ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بشيء من أعمال الجوارح، وكذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الإسلام قال الإيمان، فدل أن الإسلام هو العمل الظاهر، أفضله الإيمان الذي هو من الأعمال الظاهر أيضا. فعلى هذا اتفق أهل السنة أن الإيمان متعلق بثلاث أركان، متعلق بالقلب ومتعلق باللسان ومتعلق بالجوارح. فمن صدق بقلبه وأقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس مؤمن، ومن صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن. إذن لابد في مسمى الإيمان أن يكون المؤمن آتيا بما أوجب الله عليه، يعني بمعنى آتيا يعتقد وجوب ما أمر الله به، وأن هذا كل من الإيمان. وذلك بوّم البخاري باب من الإيمان إقامة الصلاة، باب من الإيمان إتاء الزكاة، باب من الإيمان شهود الجنازة، باب من الإيمان قيام ليلة القدر، وذكر أحاديث كثيرة كلها تدل على أن هذه الأعمال مسمى الإيمان. ولذا قال تعالى عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس قتلوا قبل أن تحول القبلة، عندما قتلوا في بدر وكان يصلوا إلى جهة المقدس وقد تحولت القبلة بعد ذلك، فأنزل الله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ففسر الصلاة بالإيمان وفسر الإيمان بالصلاة، فدل على أن الصلاة من الإيمان، بل هي من أعظم ماهيات الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والمراد الطهور هنا الوضوء، شطر الإيمان شطر الصلاة، فالصلاة نصفها طهارة. فدل هذا وغيره على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، وهذا كما ذكرت باتفاق أهل السنة ولا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى، أن الإيمان حقيقته متعلقة بالقول واللسان ومتعلقة بالجوارح أيضا. فلا بد لكل مؤمن أن يأتي بالإيمان قولا وعملا، فيأتي بقول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده من التصديق والمعرفة والإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به من جهة أسمائه وصفاته، كل هذا داخل في مسمى القول، قول القلب وما يعتقده القلب ويؤمن به. كذلك أعمال القلوب هي أيضا من الإيمان، وقد أجمع أهل العلم على أن من أخرج أقوال القلوب وأعمالها من الإيمان فليس مؤمن باتفاقهم. فأعمال القلوب ما يتعلق بالإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والاعتماد والتفويض، كل هذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان. كذلك أيضا أقوال اللسان، قول اللسان يدخل فيه النطق بالشهادتين، يدخل في الإيمان عندما تقول سبحان الله والحمد هذا من الإيمان، عندما تقرأ القرآن هذا من الإيمان، كلما ذكرت الله عز وجل فأنت تأتي بشيء من الإيمان ويزيد إيمانك بهذا الذكر. أما الأعمال فهي أيضا داخل في مسمى الإيمان باتفاق أهل السنة، بل ذكر الشافعي وذكر الأوزاعي وذكر أبو ثور وذكر الحميدي وذكر أحمد غيره من العلم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا خلاف بينهم في ذلك أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، وأن من ترك العمل كله فهو كافر. ومع ذلك لا نكفر بأحد العمل، لكن نقول من ترك العمل كله أي لم يعمل شيء مما هو من خصائص المسلمين، والصحيح أنه يكفر بمجرد ترك الصلاة، وجمهور العلم يرى أنه يكفر بترك أحد المباني الخمس كالصلاة والزكاة والصيام والحج، يكفر بعضهم بذلك، لكن أهل السنة يتفقون على كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر، والخلاف في غيرها، أن يعني الصلاة عند الصحابة لا خلاف بينهم أن تاركها بالكلية كافر، وإنما الخلاف في غير الصلاة كالزكاة والصيام والحج، هل يكفر تاركها أو لا يكفر إذا لم يتركها جحودا لوجوب، أما إذا تركها جحودا لوجوب فهو كافر بالإجماع، وإنما الخلاف إذا تركها شح عجزا أو كسلا أو يعني دون أن يجحد وجوبها. فهذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، وقع فيه الخلاف بين العلماء هل يكفر أو لا يكفر. وأما إذا تركها جحودا فهو كاف بالإجماع، حتى عند الذي لا يكفر بها يكفر بتركها جحودا، لأن تركها جحودا تكذيبا لخبر الله عز وجل، والتكذيب مما يناقض الإيمان من أصله. إذن هذه الأعمال داخل مسمى الإيمان. لا نقول كما تقول المعتزلة والخوارج أن تارك العمل كافر، تارك العمل من جهة أحاده وأفراده، فيرون أن الذي يقع في المحرمات كافر، أو الذي يقع في الزنا كافر، أو الذي يفعل أو الذي يترك شيئا من الواجبات، كان يترك يعني مثلا يترك مثلا الأمر المعروف الواجب عليه، يترك مثلا النفقة الواجبة التي تجب عليه، يعني كل من ترك واجبا، وهم يختلفون في هذا، منهم من يقصد ذاك على فعل المحرمات والكبائر، ومنهم من يرى أن ترك كل واجب فهو كفر، وفعل كل محرم فهو كفر لو كان صغير، لكن الذي عندهم أنهم يفرقون بين الصغائر وبين الكبائر. لا نقول بهذا، إنما نقول أن تارك العمل بمعنى من ترك المباني الخمس، ترك الصلاة فهو كافر عند أهل السنة، عند أهل السنة كافر إذا تركها تركا كليا كما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ترك جميع أعمال الإسلام فهذا كاف باتفاق أهل السنة، حتى الذي لا يكفر بترك الصلاة يكفره بترك العمل، إذن قول الطحاوي هنا أنه هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، نقول هذا قصور، والصواب وأيضا وعمل الأركان، نقول هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وعمل الأركان، إذن هذا قصور من الطحاوي وأخطأ في ذلك رحمه الله تعالى. ثم قال بعدك: وجمع صح وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا شك أن جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا بالإجماع. ومن كذب شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه كذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال مسألة أخرى، مسألة والإيمان واحد، هذه أيضا من محل إشكال، الإيمان واحد، هذه مما يشكل من كلام الطحاوي حيث قال إيمان واحد، وقد يعني يتدرع بهذه المقولة إلى قول من قال أن الإيمان أصله واحد ولا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، وهذا قول باطل، بل الإيمان يتفاوت، والناس فيه متفاوتون. فقوله هنا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء قيد قيد، هو قوله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ما هو المراد بالأصل؟ قال أصل الإيمان هو ما في القلب من التصديق والمعرفة. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الناس في أصل إيمان متساوون، وأنهم غير متفاضلين، نقول ليس بصحيح. الإيمان الناس في أصله متفاوتون، وفي كماله متفاوتون أيضا، فواضح. بمعنى لا نقول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كتصديقنا، فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأكمل من تصديقنا نحوه. كذلك وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إيمانه وتصديقه ومعرفته وإقراره وما في قلب من القول والعمل أعظم مما في قلوبنا. فعبارة الناس في أصله واحد نقول هذه فيها نظر، ليست بصحيحة، بل نقول الناس في أصل واحد قد نسلم له ونتأول له، فنقول الناس في أصل واحد أي الجزء الذي ما بعده الكفر، لأن هناك جزء يشترك فيه كل من دخل الإيمان، وهو أن الذي بعده يكون كفرا، يكون بعده يعني بداية الدخول قد يشترك الناس في هذا المسمى الذي يدخل به العبد إلى الإسلام. وأما حقيقة التصديق من جهة ماهيته، الناس يختلفون، حقيقة الإقرار والإنقياد الناس فيه متفاوتون، فنقول الإيمان ليس بواحد، بل الناس الإيمان متبعض ومتفاوت، سواء من جهة أصله أو من جهة فروعه. فالعمل الناس يتفاوتون فيه، القول أيضا الناس يتفاوتون فيه، التصديق وأعمال قلوب الناس يتفاوتون فيها. فهل الذي يذكر الله كثيرا كمن يذكر الله قليلا؟ تقول هذا إيمانه أكمل من إيمان هذا، وإيمان هذا أفضل من إيمان هذا. كذلك الذي يعمل الصالحات، يقوم الليل يصوم النهار، يأتي بالواجبات يترك المحرمات، ليس إيمانه من جهة عمله كإيمان الذي يرتكب المحرمات ويفعل المنكرات، نقول ليس سواء. فعبارة الناس في أصله قوله والناس في أصله واحد والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، نقول هذه العبارة كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية أنها ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، فالناس في أصله متفاوتون كما أنهم في فرعه أعظم تفاوتا، أعظم تفاوتا من ذلك، أعظم تفاوتا من ذلك. وكذلك أيضا قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني رد التفاضل أي شيء، وهذا مما يخالف فيه المرجئة، غلاة المرجئة كالأشاعرة والماتريدية، لأن مسألة ذات الإيمان ونقصانه لا يثبتها إلا أهل السنة، والمرجئة الفقهاء يثبتونها من جهة الخشية والتقوى، لكن من جهة أصله لا يثبتونها، فيرون أن الأعمال تزيد في الإيمان، لكن لمن الذي هو الأصل لا يزيد ولا لا يزيد، لا يزيد الذي هو الأصل لا يزيد، والناس في أصله كما قال هنا وأهله، قال الإيمان واحد، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. يعني هذه الجزئية هي الفرق بين مرجئة الفقهاء. نعم، هذا أحد الأوجه، هذه أوجه المأخذ على عقيدة الطحاوي أنه جعل الناس في أصله سواء، وهذه نقول فيها من يقول بهذا لكن ليس بصحيح، بل نقول هم في أصله مختلفون. نعم، وفي أيضا فرعه أعظم اختلاف وتفاوت. أقصد يا شيخ يعني الذي يجعل مرجئة الفقهاء أقرب إلينا هو أنهم يجعلون التقوى و... نعم زيادة. نعم. التفاضل يكون في التقوى والخشية. هذه مسألة. إذن هنا قال ذكر قاله هنا يقول ابن عز وأهله في أصله سواء، والتضين بين الحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفيما نسخ بالخشية والتقى بدل القول بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت كما تقدم نظيره في قوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير أن التفاوت بين المؤمن بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة. إذن هذا ما أراده، أن التفاوت يكون بأي شيء بأعمال القلوب، وإلا التصديق عند الطحاوي واحد، والصحيح كما ذكرنا أن التصديق أيضا يتفاوت، كما أن البصر نبصر جميعا، نحن نشترك في اسم مسمى البصر، ونشترك في مسمى السمع، وأبصار وأسماعنا يعني نشترك فيها جميعا، كل من أبصر وسمع يشترك مع الآخر بهذه الحاسة، لكن هل بصر فلان كبصر فلان، وهل سمع فلان كسمع؟ إذا كان هم يشتركون في أصلها وهم يتفاوتون من جهة حقيقتها، فكذلك يقال في الإيمان، كما أن الناس يشتركون في أصله وهو الإيمان، إلا أنهم يتفاوتون في هذا الأصل تفاوتا عظيما، كما يتفاوت البصير والسمع من جهة سمعه وبصره. وذلك تصديق الصحابة ليس كتصديق غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال لي مرة بعضهم الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فقلت له قولك من حيث هو كما تقول الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث وجود، أو أمثال ذلك، لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. يعني أنت مجرد تقول يعني الإيمان كما هو إيمان، هذا لا حقيقة له في الخارج، حتى تضيفه إلى فلان، فإذا أضفته أصبح إيش؟ أصبح هذا الشخص يعرف هل إيمانه قوي أو ناقص، هل هو إيمانه زايد أو ناقص. وإما هذا الذي تتصور إيمان يشترك فيه الجميع، هذا لا يمكن تصور له أي شيء إلا في الذهن، أما في الحقيقة لا يقال فلان مثل فلان في إيمانه، كما أن لا نقول إيمان الحجاج كإيمانك الصديق، ولا نقول أن إيمان أفجر الخلق كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كما قالت المرجئة أن إيمان الفجر كإيمان جبرائيل وميكائيل، كما قال ابن مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسي، ما منهم من يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. إذن هذا دليل على شيء، على أن الناس يتفاوتون في أصله كما يتفاوتون أيضا في فروعه، فمن جهة التصديق الناس متفاوتون، من جهة الإقرار الناس متفاوتون، من جهة أعمال القلوب الناس متفاوتون، من جهة أقوال اللسان الناس متفاوتون، من جهة أعمال الجوارح أيضا الناس متفاوتون. إذن هذا معنى قوله والإيمان واحد وأهله في أصل سواء، يريد أي شيء؟ يريد والناس، وقاله الإيمان واحد وأهله في أصل سواء، الإيمان واحد أي من جهة التصديق، هو مسمى التصديق عنده، فيكون هذا معنى الإيمان، التصديق والإقرار، فهو من جهة أصل واحد لا تبعض، لكن نقول الإيمان هو متبعض، فهو قول اللسان وعمل قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فهو متركب من هذه الثلاثة. قال وأهله في أصل سواء، نقول ليس بالصحيح، بل أهله أيضا كما أن متفاوتون من جهة الخشية والتقوى، هم أيضا متفاوتون من جهة من جهة التصديق والإقرار. فهذا القول مما أخطأ فيه الطحاوي رحمه الله تعالى وأخذ عليه. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى هذا يدل على أنه يخالف مذهب المرجئة في مسألة زيادة الإمام ونقصانه، إلا أنه جعل الزيادة والنقصان متعلقة به شيء بأعمال الجوارح، بأعمال الجوارح أو بأعمال القلوب، أما أقوال القلوب فجعلها واحدة. وأهل السنة يرون التفاضل داخل في أقوال القلوب وداخل أيضا في أعمال القلوب، داخل في أقوال القلوب وداخل في أقوال اللسان، داخل في أعمال القلوب وداخل في أعمال الجوارح. فهذا مذهب أهل السنة والجمع. أما هنا فماذا قال؟ وأهل في أصل سواء، أي من جهة التصديق لا يتفاوتون ولا يتفاضلون، وإنما التفاضل بينهم بأي شيء بالخشية والتقى. الخشية ما يتعلق بأعمال القلوب، فهو يرى التفاضل من جهة أعمال القلوب لكن لا يراها من جهة قول القلب، والتقى ما يتعلق بأعمال الجوارح وقول اللسان، يعني يتفاوت من جهة هذا يقوم الليل وهذا لا يقوم، هذا يصلي وهذا لا يصلي، يرى التقوى أنها هي زيادة الإيمان ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فكلما كان العبد أطوع لله عز وجل وملازما لطاعة ربي سبحانه وتعالى أطوع، فإنه يكون أكثر إيمانا وأكمل إيمانا. وجاء في بعض النسخ قوله وأهل في أصل سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن عنده أن كل من لازم التقوى ولازم الأولى وترك المعاصي والخطايا فهذا أكمل إيمان من غيره. إذن وافق أهل السنة في هذا وخالفهم في مسألة والناس في أصله سواء وهو واحد. إذن الإيمان ليس الإيمان هو التصديق والإقرار والانقياد، هذا معنى الإيمان من جهة الاصطلاح، هو التصديق والإقرار المستلزم للانقياد. وقد ذكر شيخ الإسلام أن قول من يقول أن الإيمان هو التصديق أنه ليس بصحيح، أن الإيمان ليس بصحيح، وذكر عدة أوجه تبطل هذا القول، وأن الإيمان معناه الإقرار أقرب من قول من قال أن معناه التصديق، فيكون التصديق من الإيمان لكن ليس هو الإيمان، يقول التصديق من الإيمان ولكن ليس هو كل الإيمان. فمن الإيمان التصديق، ومن الإيمان الإقرار، ومن الإيمان المعرفة، وكلها تدخل مسمى الإيمان لكن ليست هي الإيمان وحده، بل الإيمان مركب من قول القلوب وأعمالها، ومركب من قول اللسان وأعماله، ومن قول اللسان وأعمال الجوارح، كل هذا مركب منه الإيمان. ويأتي معنا مسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني هذه سيأتي معنا هناك عدة مسائل، مسألة يعني هل الأعمال داخل مسمى الإيمان، هل الأعمال داخل في مسمى الإيمان. فمنهم من يرى أن الأعمال غير داخل مسمى الإيمان، غير داخل مسمى الإيمان، ويستدل بقوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال أن الواو هنا للمغايرة، أن الواو للمغايرة فيدل على العمل ليس داخل مسمى الإيمان، وهذا ليس بصحيح، فإن الواو تأتي هنا من باب عطف الخاص، من باب عطف الخاص على العام، فلما ذكر الذين آمنوا عطف عليه أخص صفات المهية الذين آمنوا الصالحات، كما قال تعالى من كان عدوا لله ورسله، من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، فإن الله عدو، ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فذكر جبريل وميكائيل بعدما ذكر الملائكة، بعدما ذكر الملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فلا يقول قائل أن جبريل وميكائيل ليسوا من الملائكة، فلما ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة أفاد أي شيء؟ أفاد أنه خصهما لشرفهما، وهما عطف على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. كذلك هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، فأفاد أن الأعمال هي من أعمال، هي من الأعمال من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الحياء شمل الإيمان، وقال أكمل المؤمن أحسنهم خلقا، وقال البذالة من الإيمان، وجاءت كما ذكرت نصوص كثيرة تدل على الأعمال داخل مسمى الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق، نعم، من الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بعد ذلك يأتي معنا مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هذا مما يختص به السنة، أنهم يرون الاستثناء في الإيمان، يرون الاستثناء، والناس في باب الاستثناء منهم من يوجبه ومنهم من يمنعه ومنهم من يجوزه. فالذين جوزوه وهم أهل السنة جوزوه، قال يجوز الاستثناء في الإيمان من جهة المآل ومن جهة الكمال، من جهة المآل ومن جهة الكمال. والذين منعوه قالوا الإيمان الإيمان واحد ولا يتبعض، وعندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شككت في إيمانك فكفرت، لأن اللي ما عندهم هو التصديق، فمجرد قال أنا مؤمن إن شاء الله مصدق إن شاء الله كان ذلك عندهم شك. وأهل السنة يقول نقول إن شاء الله من جهة ما نموت عليه، ومن جهة تحقيق الإيمان كله، فنحن لا ندري هل أتينا بالإيمان المطلق أو لا، وإن كنا نجزم أننا يعني نقول نحن مؤمنون من جهة التصديق، من جهة التصديق والإقرار، نعم نحن مؤمنون مصدقون، نقول دون أن نستثني. إذن في أصله الذي هو أنا مسلم، نقول نعم أنا مسلم من جهة أنني أنطق بالشهادتين وأعمل بأعمال الإسلام، أنا مسلم. لكن من جهة كمال الإسلام واتيان الإسلام كاملا، أقول أنا مسلم إن شاء الله من جهة كمال أعمال الإسلام، فأنا أستثني في الإسلام كما أستثني في الإيمان. لكن الذي يمنع من الاستثناء يعلل أن الإيمان أصله التصديق، وأنك إذا قلت إن شاء الله فقد شككت، والشك في الإيمان كفر. لكن أهل السنة يقول يجوز الاستثناء في الإيمان من جهة أوجه. أولا يجوز الاستثناء من قول أنا مؤمن إن شاء الله من جهة ما أموت عليه، من جهة المال، أنا لا أدري، نحن نعمل ونشهد الشهادتين ونصلي ونصوم، ولكن لا ندري على أي شيء يختم لنا، ونسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. أمين. فنقول أنا مؤمن إن شاء الله أنني سألقى الله عز وجل مؤمن، كما عندما سئل مسعود رضي الله تعالى عنه أن رأى أنه فلان يقول أنا مؤمن ولا يستثني، قال أيذن هو في الجنة؟ قال إن شاء الله. قال ألا استثنيت في الأولى كما استثنيت في الثانية؟ لأنك إذا قلت أنا مؤمن قطعت أنك في الجنة، وأنت لا تدري هل أنت تدخل الجنة أو لا. إذا كنت لا تدري فكذلك أنت لا تدري هل تموت على الإيمان أو لا تموت. فنقول نحن مؤمن إن شاء الله من جهة أن نموت على هذا الإيمان. أيضا يجوز استثناء من جهة العمل، لأن الإيمان كما ذكرنا بضع وسبعون شعبة، الإيمان شعب كثيرة، ولا ندري هل أتينا بهذا أو لا. فنقول مؤمنون إن شاء الله من جهة أننا أتينا بالإيمان الواجب أو أتينا بالعمل التي تجب علينا، فيستثنى من هذا، يستثنى من هذا الوجه. هذا من جهة الاستثناء. أما من جهة أصل الذي يدخل فيه العبد الإسلام يقول نعم أشهد الله رسول الله، ولا يقول إن شاء الله، بل يجزم بذلك أنني أؤمن بالله وأؤمن بملائكته، أي مصدق بذلك وأقر بذلك دون أن أقول إن شاء الله، إلا إذا كان من باب التبرك باسم الله عز وجل، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهم داخلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال في الموت للموت يسلم عليهم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، من باب أننا سنلحق بكم، هذا من باب التبرك، أو من باب أن نلحق بكم في هذا المكان أو في غيره. فالاستثناء إذا عند أهل السنة هو علامة فارقة بينه وبين المرجئة، فالمرجئة لا يرون الاستثناء أبدا، وأهل السنة يرون الاستثناء ولا يجبونه، لأنه يعني بمعنى أن مؤمن إن شاء الله من جهة المآل ومن جهة الكمال، فأنا لم أحقق الإيمان الواجب حتى أقول أنا أقطع بذلك، ولم أعلم ما علي حال أموت حتى أقطع بأني أموت على الإيمان. والذين يجبونه يا شيخ؟ نعم، الذي يجبون مسمى الإيمان يجب من جهتين، من جهة أنه يقول يجب عليه يقول أن يستثني، ماذا؟ لأن المؤمن هو من كان عند الله مؤمنا، وأنت لا تعلم هل أنت مؤمن عند الله ولا، لأن العبرة عندهم بعلم الله فيك، والله أعلم بمن يكون مؤمن يكون كافرا. يقول نحن مؤمن إن شاء الله على أي شيء، على علم الله عز وجل، على علم الله عز وجل فينا، أوجبوه من هذا الوجه، واضح؟ قول لمن يا شيخ؟ أوجبوه فلهم، ليش أوجبوه؟ قال لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافر باعتبار الموافاة، هذا يجبونه، واضح؟ هذا وجه. والوجه الثاني قالوا أيضا أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهى عنه كله. فإذا قال رجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد نفسي أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع أمره وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا مع تزكية النفس، مع تزكية الإنسان لنفسه، لو كانت هذه الشهادة صحيحة كان ينبغي يشهد نفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. إذن الذين يوجبون الاستثناء يوجبون في أمرين، من جهة الموافاة ومن جهة العمل، وهذا مذهب أهل السنة. يجب إذا كنت تقصد أنك تموت على هذا قل إن شاء الله وجوبا، لماذا؟ لأنك ما تدري على أي حال تموت. ومن جهة العمل أنك أتيت بالعمل كله قل إن شاء الله، لأنك إذا قلت أنا مؤمن على أنك أتيت بالعمل كله أصبحت إيش؟ مزكيا لنفسك، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، على كل حال نقول الاستثناء إذا كان سيريد الموافاة فيقول إن شاء الله. وإذا وأما القول الثالث هو من يقول بجواز الاستثناء وتركه، لأن الله قال وهذا الذي ذهب إليه ابن العز الحنفي، ولكن هو القول الوسط وهم جماهير أهل السنة هذا يقول بهذا، يقولون بإيش؟ بالجواز وعدم الوجوب. واستدلوا بأي شيء؟ بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت وإيمان على رب يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون. واضح؟ فالاستثناء حين جائز، وكذلك من استثنى من وأراد عدم علم العاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر مشيئة الله لا شك في لا شك في إيمانه. إذن يجوز أهل السنة الاستثناء في ثلاث حالات: الحالة الأولى من جهة الموافاة، الحالة الثانية من جهة إتيانه بالعمل كله، الحالة الثانية من باب التبرك، من باب التبرك بمشيئة الله ولا شك في حقيقة إيمانه. وهذا هو القول الأول، هو القول الثاني متقاربا. أما القول الذي لا يرى الاستثناء هذا هو قول المرجئة، وأما قول السنة فإنهم يرونها، وهم أي أهل السنة يختلفون، منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم من يرى عدم الوجوب وأنه على الجواز. لكن الصحيح نقول الذي عليه عامة أهل السنة أن الاستثناء جائز، وأن الإنسان إذا أراد أن يخبر بموافاة على ما يقول إن شاء الله من باب أنه يوافي الله على الإيمان، كذلك من جهة العمل يقول إن شاء الله. واضح؟ هذا ما يتعلق مسمى ذكر هنا مسألة، وهي مسألة الأعمال ذكرناها. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، المؤمن كلهم أولياء الرحمن، لا شك أن كل مؤمن هو ولي من أولياء الله عز وجل. ودلة ذلك قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله وصف يعني ذكر أولياءه ووصفهم بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى أيضا عندما ذكر أولياءه وأعداءه قال وما لكم من ولايتهم من شيء، وما في قراءة ما لكم من ولايتهم من شيء، من ولايتهم ومن ولايتهم، فيكون المعنى أي من نصرة وتأييد. وأصل الولاء أصله من الولاية أو من الولاية التي هي ضد العداوة، هذا أصل الولاء. فالمؤمن كلهم أولياء الله، أولياء الله عز وجل، بمعنى أنهم أن الله ينصرهم ويؤيدهم، وأنهم ينصرون الله سبحانه وتعالى ويقومون بدينه ويعادون أعداء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الله ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله، المؤمنون بعضهم لبعض ولي، كما أن الله ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض، وذكر المؤمنين أنهم أولياء بعض. فهذا معنى الولاية، أن الله ينصرهم ويؤيدهم، وهم أيضا ينصرون دين الله ويقيمون بدين الله عز وجل. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهذه كلها تثبت أي شيء؟ تثبت ولاية الله عز وجل للمؤمنين، وتثبت موالاة من بعضهم لبعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين مثلهم كمثل الجسد الواحد، مثل المؤمنين في التواد وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم إخوة، وأنهم بعضهم أولياء بعض، وأنهم ينصرون الله ورسوله. ثم قال أيضا، قال ابن أبي العز والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، كأنه يقول الناس في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. وهذه تأتي مسألة الأولياء ومسألة ولاية الله، من هم أولياء الله، وهل الولاية متفاوتة أو غير متفاوتة. لا شك أن الولاية متفاوتة، وكأن الطحاوي يرى أن الولاية كما أنها معنى الإيمان، فيكون الناس في أصل الولاية سواء، أصل الولاية سواء، وهذا هذا نقول يعني من جهتي أن لكل مسلم له حق من الولاية وله جزء من الولاية، نقول حق كل مسلم، كل مسلم وكل مؤمن له حق من الولاية وله حظ من الولاية من جهتي، من جهة الولاية العامة أو الولاية الخاصة أو ولاية خاصة الخاصة، لأن أولياء الله عز وجل، لأن أولياء الله عز وجل يتفاوتون، فمنهم من لهم له الولاية المطلقة، له مطلق له الولاية المطلقة، ومنهم من له مطلق الولاية. معنى ذلك بمعنى المؤمنون الكمل الذين أتوا بما أمر الله به وتركوا ما نهى الله عنه هم أسعد الناس بالولاية. الذي أتى بما يجب عليه وترك ما حرم عليه هذا أيضا له الولاية. الذي فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله نقول معه أصل الولاية، أصل الولاية. فكل مسلم له حظ من الولاية بقدر ما معه من الإيمان والإسلام. فيبقى في دائرة الولاية ما بقي في دائرة الإسلام. متى ما خرج من دائرة الإسلام خرج من معنى من مسمى الولاية. وذاك الكافرون ليسوا بأولياء الله ولا يواليهم المؤمن، وإنما المؤمن يوالي المؤمن، والمؤمن هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا نقول المسلمون جميعا لهم حظ من الولاية، أكملهم ولاية الذين حققوا الإيمان الكامل وهم رسل الله وأنبياؤه والصديقون والشهداء والصالحون، كل له من الولاية بقدر ما معه من الإيمان والعمل الصالح. وقد يكون المؤمن يعني يبغض من وجه ويحب من وجه وهو الفاسق الملي، فأنت تحب وتواليه ما معه من الإيمان والإسلام وتبغضه وتعاديه ما معه من الفسق والفجور، فهذا لا إشكال فيه. كما أن الإيمان يتبعض كذاك أيضا الولاية تتبعض فالناس في باب الولاية منهم من يحب مطلقا ومنهم من يبغض مطلقا ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه. واضح؟ الذي يبغض مطلقا هو من؟ الكافر والمشرك. الذي يحب من وجه ويبغض من وجه الفاسق الملي الذي فعل الواجبات ترك المحرمات لكنه يقع في بعض المنكرات والمحرمات، فنحن نحبه لتوحيد وإيمانه ونبغضه لفسقه وفجوره. الذي يحب مطلقا هم من؟ المؤمنون الكمل الذين لا يرى عليهم فسق ولا فجور ولم يتلبس بشيء من المحرمات والمنكرات. وأكرم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، يعني أكرم الأولياء وأسعدهم بالولاية المطلقة هم أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن، أتبعهم للقرآن أي أتبعهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذا يبين ما ذكرناه قبل أن الناس في أصل الإيمان، أن الناس في الولاية على درجات، وأنهم يتفاوتون في هذه الولاية، فمنهم من له الولاية المطلقة ومنهم من له مطلق الولاية ومنهم من يبغض من وجه ويحب من وجه. وأكملهم ولاية أكملهم إيمانا، فمن حقق الإيمان المطلق له الولاية المطلقة، ومن معه المطلق الإيمان له مطلق، من معه مطلق الإيمان معه مطلق الولاية وهكذا. ولا وكما أن العبد يخرج من الإيمان يخرج أيضا من الولاية، فإذا خرج العبد من دائرة الإسلام والإيمان خرج من دائرة الولاية العامة والخاصة. نقف على هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم على محمد.